مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الخراف لا تأكل القطط. للكاتب خالد جمعة. نشر وتوزيع مؤسسة تامر. صوت وأداء مازن الهشلمون. قصة حدثت معي قبل شهرين، ولكن عليكم أن تنظروا حولكم لتتأكدوا أنه لا يوجد أحد كبير يسمعنا. نياو، نحن الصغار نفهم بعضنا. نياو، كما ترون صورتي، أنا القط الذي على اليمين. نعم، هذا أنا ذو الذيل الطويل الذي أجلس في الزاوية. بقية القطط في الصورة هم أمي وأخي الكبير وأبي. نياو نياو. بدأت القصة عندما جاء خروف وعائلته ليسكنوا في البيت الذي يقع في آخر الشارع. لم أتصور أن الخروف يمكن أن يخيف أبي وأخي وأمي إلى هذه الدرجة. ثم أنا لا أعرف ما هو الخروف، أعرف فقط أنه عندما يتحدث يقول ماء ماء. فجأة أغلق أبي باب البيت ومنعنا أن نخرج لأن الخراف يمكن أن تلحق بنا. نياو. كان أبي يتكلم مع أمي وأخي في موضوع الخراف لفترات طويلة، وأنا جالساً وحدي أشعر بالملل. أصبح ممنوعاً علي أن أقول حتى مياو واحدة، وممنوعاً أن ألعب بكرة الصوف التي أحبها. أما لعبتي التي صنعتها لي أمي على شكل فأر، فلم يسمح لي أبي بأن ألعب بها حتى لا أصدر صوتاً يجعل الخرافة تنتبه لوجودنا. نياو. أصبحت أكره الخرافة دون أن أعرف لماذا، فبصراحة هي لم تفعل لي شيئاً. نياو. وفي يوم سمعت شيئاً تحت شباك غرفتي يقول ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء. فتسلقت الشباك، نظرت إلى الخارج، كان الخروف الصغير ابن جيراننا يأكل العشب تحت الشباك. لم يكن شكله مخيفا كما حلمت به، بل بدا ظريفا. فتحت الشباك فتحة صغيرة وقلت ميعو. رفع رأسه ونظر إلي وابتسم وقال ماء ماء. جريت بسرعة إلى أبي لأخبره، فنظر إلي بغضب وقال أنت لم تسمع كلامي وتكلمت مع الخروف؟ ماذا سنفعل لو أكلك الخروف؟ قلت نياو نياو، لكنه يا أبي يأكل العشب. قال أبي يجب عليك أن تسمع كلامي دون أن تناقش. أبي لا يعرف أنني أمنع نفسي من اللعب حين يكون نائما، وأرفض أن آكل قبل أن يأتي ونأكل معا، ودائما أسكت عندما يكون غاضبا. مياو. ذهبت إلى غرفتي، وقبل أن أدخلها سمعت صوتا ينادي الحقوني، ساعدني يا جاري القط. ماء ماء. أتعرفون ما هذا الصوت؟ كان جارنا الخروف الكبير هاربا من بيته لأن فأرا دخل إلى مطبخه. نياو نياو نياو نياو. ذهب أبي وطرد الفأر من بيت جارنا الخروف، وبعدها أصبحنا أصدقاء مع عائلة الخروف، ورجعت ألعب وأقول مياو مياو كما أريد. والأهم من هذا كله أنني اكتشفت أن الخرافة لا تأكل القطط. هل تعرفون؟ بالأمس سكنت عائلة جديدة من الخيول في حارتنا. خاف أبي وأغلق الباب مرة أخرى وبدأ في التحذير من جديد.